أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرون للأذقان ولم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما نكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ لا اقرأ باسم ربك